يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني عن هذه الأغلال وقسوة السجن. يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني عن هذه الأغلال وقسوة السجن. أنا عصفور وموطن الأشجار، على الغصون أطير وأنطر الأثمار. أنا عصفور وموطن الأشجار، على الغصون أطير وأنطر الأثمار. اصطادني طفل في غفلة مني، اصطادني طفل في غفلة مني، وجاءني الكل ليسمعوا لحني. اصطادني طفل في غفلة مني، وجاءني الكل ليسمعوا لحني. وكيف يا شاعر يغرد الطائر، وكيف يا شاعر يغرد الطائر مقيدا حائر لظالم جائر، ولظالم جائر قفص من الذهب ظنوه يغنيني، قفص من الذهب ظنوه يغنيني، عن بهجة اللعب بين البساتين، عن بهجة اللعب بين البساتين، بين البساتين. اكتب لهم واشرح عن عيشة العصفور، يحب ان يمرح محلقا مسرور. اكتب لهم واشرح عن عيشة العصفور، يحب أن يمرح محلقا مسرور. من شاء أن يسمع لحني وتغريدي، سماعه أروع من غير تقييد. شاء أن يسمع لحني وتغريدي، سماعه أروع من غير تقيدي، من غير تقيدي. يا شاعر الأطفال اكتب لهم عن هذه الأغلال وقسوة السجن. يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني عن هذه الأغلال وقسوة السجن.